بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. التدخين مضر بالصحة زي ما الكل عارف، وطبعا أنا من يعني ما بأيد التدخين نهائيا. في أقارب لي كثير تضرروا من التدخين، ويعني وصلت حالتهم الصحية يعني درجة خطيرة جدا. فأنا صراحة ما أيد التدخين نهائيا، وزي ما الكل عارف هو محرم ويعتبر من الخبائث، وربنا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والشيوخ قالوا انه هو من الخبائث وهو حكم حرام يعني، ومدمر المال فعلا والصحة، والريحة كمان يكون المدخن دائما يكون ريحته ما هي طيبة. فيعني ما حتى واحد لما يدخن كده ويروح يصلي يقابل ربنا بريحة بطالة ما هي طيبة، فهو يعني مكروه من كل النواحي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويعني حاب أتكلم بالدخان يعني بشكل عام، يعني منتشر، هي ظاهرة منتشرة في العالم جميعا وبالأخص الوطن العربي ومكة المكرمة. فبالوطن العربي أصبح الناس يعني حتى بالمجمعات يدخنون، وهذا يضر بنفسه ويضر بالناس اللي حوالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال الله سبحانه وتعالى: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأنت الحين قاعد تلقي بيدك إلى التهلكة، والمعلومة اللي تقول أنك لو تقعد مع رجل مدخن الضرر اللي يصيبك أكثر من يصيب نفسك، يعني اللي يصيب اللي جنبك يعني الضرر راح يعني يصير على نفسه أكثر من المدخن نفسه. فأنت الحين قاعد تضر نفسك وقاعد تضر اللي حواليك. فهذا اللي حاب أقوله، وجزاك الله خير. أنا أنصح الشباب المسلم بالابتعاد عن التدخين، وأن فيه مضرة على الجسم، ويقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأن فيها أضرار كثيرة، أولها السرطان، وأنها تسبب الضمور في العقل في الجسم كله. طبعا التدخين مضر بالصحة، هذا كل الناس عرفته. هذا الناس ما هي عرفته أنك أنت لما تدخن ما راح تضر نفسك، أنت حتضر اللي حواليك. يعني عندك مثلا إذا كان عندك ولد صغير أو حرمة حامل، أنت حتسبب ضرر إيش؟ مضاعف. فحتكون عندك الجنين ممكن لما يطلع من بطنه يعني حيكون إيش؟ عنده سوء في التنفس، أو عنده أمراض الربو، أو أمراض يعني معدية من هذه الأمراض. وأيضا لما تكون ماشي في السيارة معك أشخاص حواليك، أنت لما تدخن ما حتضر نفسك، حتضرهم اللي معاه كمان. هم أصلا ما يدخنوا، لكن لما هم يستنشقوا الدخان حيتضرروا أكثر من اللي دخن. أنا عن نفسي طبعا معاني جدا من هذا الموضوع بالذات الدخان، فالله إن شاء الله يهدي الجميع. وبالنسبة للناس اللي تدخن، فأنا أتمنى حقيقة أنه الكل يفكر في اللي حواليه، في أهله، في ناسه. ما يعني ما يعتبر التدخين حاجة له، بس أنت لما تدخن ما حتكون أنت حتستمتع بنفسك بالدخانة دي، أنت حتضر اللي حواليك. فان شاء الله انه الكل حيبطل التدخين ان شاء الله، مو مسلمين من كلام يعني، من قناعه. اولا انصح اخواني المسلمين ترك التدخين. التدخين اكيد يعني ما حتى ما تذكر في القران: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فاكيد منها اضرار صحيه وبدنيه. انصحهم عن اضرار التدخين. يعني التدخين محرم بالشرع، ومهدر للمال، مهدر للمال ومهدر للصحة، في ضياع للمال وضياع للصحة. والتدخين أكثر الناس يشوفهم يدخنوا استهتار، وأخذنا بأخ يعني التحريم أخذنا أخذ يعني لا مبالاة تحريم التدخين، بالرغم أنه محرم وحرموها العلماء وذكر تحريمه عديد من العلماء، مذكور في القرآن الكريم، وفيه تبذير للمال، وأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. عن التدخين يعني صراحة يعني أرى كثير من الناس يعني يبذرون في التدخين يعني بشكل يعني غير طبيعي، ويعني يحرقوا أنفسهم ويضيعوا فلوسهم يعني على أشياء تافهة بدل ما الناس تدخن تجي على في أيام رمضان تقرأ قرآن تذكر ربها أفضل من التدخين. التدخين مش يعني الناس تقتل أنفسها بأنفسها وهو ذنب عظيم. التدخين يعني شيء مضر يعني والله إني أحزن على كثير من الناس صراحة أشوفهم يعني الفلوس هذه اللي يبذروها يقدروا يصرفوها على الفقراء والمساكين ياخذوا يعني الله يهديهم يعني والله ما نقدر يعني نسوي شيء للدعاء والنصيحة يعني. طبعا أنصحه إذا كان يعني أصحاب رفقاء السوء وهم اللي يمشونه في طريق التدخين زي ما أنت عارف المثل يقول الصاحب ساحب فاهم كيف يعني أصحابه إذا هم دليل على إيش على هو دليل على صحبته يعني إنه هم يدخنوا أكيد حيسحبوا معهم حيصير زيهم. أحب أن أوجه نصيحة إلى الشباب في العالم الإسلامي بخطورة التدخين وأريد يعني من هذا المنبر أن أحث إخواني المدخنين على ترك هذه الظاهرة السيئة لأسباب كثيرة منها الأعراض الصحية التي تصحب هذا التدخين منها ما يسبب من التهاب للرئة وأمراض للقلب وأشياء يعني تترتب عليها مضار صحية كثيرة. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فهذا إلقاء وتبذير وصرف للمال في غير وجهه الشرعي. فنصيحتي بدل ما يعني يسرف الإنسان ماله في هذا السم أن يوجه بالصدقة بالزكاة بالتبرع للجمعيات الخيرية فيكون بدل ما يكون مردودة سلبي يكون مردودة إيجابي في الدنيا والآخرة. النصيحة وهي التدخين خصوصا في هذه الأيام نرى أن التدخين ظاهرة منتشرة خصوصا بين الأطفال والشباب فأنصح المدخنين باجتناب التدخين لأنه يؤدي إلى السرطان ويسمونه الموت البطيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكر فليغيره. فننصح أخواننا الشباب والصغار باجتناب التدخين لأن التدخين ضار بالصحة ويؤدي إلى أمراض السرطان وغيرها. يقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فننصح من هذه القناة قناة مكة بتجنب التدخين وأيضا تجنب السهر لأن السهر قد يؤدي إلى بعض شرب الشيشة وبعض التي يستعملونها الشباب اللي هي المست وغيرها فهذه كلها ضارة ويتجنبونها. ومن يريد أن يتعظ يذهب إلى المستشفيات فيرى أمراض كثيرة بأسبابها التدخين. بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف عني تشريف آية تخفيف.